خير ان شاء الله. ليش ما نبدأ بهذا الحديث؟ وإيش في هذا؟ في حديث نبوي. ايش فيه؟ ايش علاقته بالموضوع؟ انه بيحافظ على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين في التحريض على الجهاد؟ لا مش مختلفين. اذا ليش يجيب حديث ما له علاقه بالبحث؟ نحن متفقين عليه. طيب ليش يجيب حديث له علاقه في نقطه من البحث؟ ما في خلاف فيه. طب حضرتك جبت حديث ما لهوش علاقه بالنقاط الثلاثه في عندها عباره في الشهر قضيه مش مجاثره مش معانده. انا بقول لك جبت هذا الحديث لانه له صله بالموضوع تماما. انت طب هذا الحديث انا ذكرته مش له صله. اصبر حبيبي متفقين عليها. اصبر عليه. وانت نكايا مجاكرة بتجيب حديث لا داعي لهذه الحديث. لا في داعي مصارعة. هذا الدين نصيحة المصارعة خاصة لبعض الناس لابد منها. اقسم بالله انا جاي ان انا لا اشاجر محي ولا انا ما اقول انت الجاهل مجادل. انا بقول لما يذهب وهل الانسان يقيس حديث على مثل هذا الحديث بقول مثل ما انت اتيت بهذا انا جئت بذلك. لا. وانا اثبت لك باعترافك انه حديث لا تزال طائفة من امتي ليس له علاقة بنقاش بيني وبينك. نحن متفقون على انه الجهاد فرض لكن نحن مختلفون على انه الجهاد يشترط انه يكون عليه خليفي. كنا مختلفين من قبل يشترط يكون عليه امير فاتفقنا. الان نحن مختلفون انه يشترط على هذا الجهاد يكون خليفة. انت بتقول ليه جبت هذا الحديث؟ اتيت به لاثبت لك هذا الذي تنكره كما انكرت سابقا. تنكر انه شرط وجود الخليفه للجهاد في سبيل الله. لذلك انا اوردت هذا الحديث. تقول لي ما له علاقه؟ كيف ما له علاقه؟ اذا كانت العلاقه ما وضحت لك فاصبر ليتضح لك كما صبرت سابقا فاتضح لك ان الاماره شرط في الجهاد. الاماره مطلقا على كيفك. انا ما الان في الخلاف. تفضل. الآن البحث في الخلاف. أنا بذكرك في الحديث. الحديث في نهاية المطاف يقول الرسول عليه السلام ناصحا لحذيفة في زمن الفتن وهذه فتن عمت وطمت ماذا يفعل؟ قال فالزم إمام المسلمين وجماعتهم. قبل أن يطرق الطارق سألتك هذه الأوصاف كلها ومنها الدعاء على أبواب جهنم متحققة في العصر الحاضر ولا لا؟ أنا ما أتقيت لك الجواب وقلت لك صراحة فكر إيش الجواب عندك؟ هل الأوصاف منطبقة الآن ولا بتجي فيما بعد؟ لا منطبقة شوي. الوصف الأخير قال له عليه السلام إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإذا لم يكن له إمام وجماعة فماذا فعل؟ قال فاعتزل تلك الجماعات كلها. تلك الآن اصبر معلش بس اصبر لأنه كلامي الله يرضى عليك لأنه كلامي. الآن سألتك أسئلة تعلق بهذا الحديث. السؤال الأخير هل للمسلمين إمام وله جماعة هو أميرها؟ المسلمين لهم جماعة وشرطة بس لهم أئمة كثيرين مختلفين. أنا بذكرك ما هو السؤال. انت بتسأل المسلمين لهم جماعة وإمام؟ فأنا حكيت لك المسلمين لهم جماعة ولكن أئمتهم متفرقون. يعني ما أسألك لهم إمام يعني إيه؟ وهذا الإمام على الجماعة كما في الحديث. إيش تفهم من الحديث يا أخي لما حذيفة بيقول له فإذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة يقصد أئمة ولا يقصد إمام؟ ممكن أنا أسألك أوضح في حال معين من الصحابة اللي هم عاصروه. الصحابة يجي عليهم وقت ما كان لهم جماعة ولكن كانوا مختلفين على الإمام. هذا السؤال لا يجوز قبل الانتهاء من الجواب عن السؤال السابق المتعلق بالحديث في الصحيح. أنا حكيت لك إله الإجابة. حكيت لك قلت لك لهم جماعة ولكن علمائهم وأئمتهم متفرقين ما بدهمش يجتمعوا على هذه الجماعة. يعني لو أراد العلماء والأئمة مثلا إن هم يتفقوا لاتفقوا. اللهم آمين. اللهم آمين. وهذا إيش معنى؟ مش معناه فرق. طبعا الان المسلمين انت تقول مع انه انا والله اشعر انه ما في حاجه لهذه النقطه بالذات التي ساسالك عنها. الان المسلمين لهم جماعه ولا لهم جماعات؟ جماعات ولكن مش فرق. مش فرق بمعنى انها إلا كلها في النار إلا واحدة. يعني في جماعة من المسلمين. مين خلق في النار وفي الجنة؟ لا أقصد إنها مش فرق. يا حبيبي ليش بتأتي بأشياء معي موضوع بعد من أصل؟ أنا بقول لك الآن الحديث صريح في إنه جماعة. طيب. وفي إنه إيه؟ إمام واحد. واعتزال الفرق. إمام واحد وجماعة واحدة. ولا أئمة وجماعة. الحديث بيتكلم عن ماذا؟ طبعا ما أصلا يشوف يا أستاذ ما بيجاوب. لا وأنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي أنا شايفها أنها لازم تكون صحيحة إن شاء الله. ما ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب أخي جاوب بس استحضر السؤال. إن شاء الله أنا مستحضر المسلمون لهم. أنا مستحضر السؤال. ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام؟ أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. والواقع هو هكذا. الواقع الآن في أئمة وفي جماعات ولا إمام وجماعة؟ في أئمة وفي جماعة. طيب خلاص ثبت على هذا. إمام واحد ما في، جماعة واحدة ما في. إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم الكتاب والسنة. ما عم نتكلم مذهب واحد. ما إيش؟ عم نتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ. لما كان أئمة المسلمين كانت في مذاهب أكثر من أربعة في حتى المعتزلة، لكن إمام واحد وجماعة واحدة. أنت بتشتغل بالسياسي، ما نحكي نحن بالدين إلا بالمذهب والمذهب. عم نحكي إمام وجماعة. إمام وجماعة. الآن في إمام وجماعة ولا ما في؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد. لا ما في. ما في. شو أمر الرسول عليه السلام له ذي؟ أن نعتزل تلك الفرق. طيب أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا بنشوف جماعة المسلمين فين ونحاول إن إحنا نجعلهم إمام. حاول هذا الذي يدندن حوله. طيب جاي. هذا الذي يدندن حوله، بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته. أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته، بعد ذلك سيكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل. من أين من وين استقيت الشرط الخليفة الواحد والجماعة الواحدة من هذا الحديث بعد الجهاد؟ هذا الحديث لا ذكرش الجهاد خالص نهائي. حفظ الجهاد ما تبقى تصبر شوي تريد تتكلم الآن؟ لا ما صارش تتكلم معليش. أنت يعني كيف عرفنا من هذا الحديث؟ أنا بتكلم الآن. أنا بجيبك عن سؤالك. أنت وضح لك الآن أنه ليس للمسلمين إمام واحد وجماعة واحدة، وإنما هناك جماعات وأئمة باعترافها. لا بالواقع هو لا يشرف ذلك واعترافي طبعا. في الواقع أنت مأيد الواقع. ما لك باعترافك اسمع. يعني ما هياش نقطة يعني فخمة كبيرة أوي. لا فخمة كبيرة وأوي. لأن الحديث عم يقول إذا كان المسلمين ليس له إمام واحد وجماعة واحدة اعتزل تلك الجماعات كلها. طب وما ينفعش الاعتزال مع الجهاد؟ نعم الاعتزال والجهاد في نفس الوقت ما ينفعش. صار معنا دور يا حبيبي. صار الموضوع فردي. صار معك دور وانت لا تشعر. نحن قلنا الجهاد لابد عليه من امير، والان نقول لابد له من خليفه. نحن الان منقول. اما انت ما تريد هذا ربك بحاسبك. ما انا بدي حاسبك، لكن هذا الحديث احفظه سجله في دماغك جيدا. حيث يقول مش مهم الالفاظ، مهم الفقه. وحفظ معناه بقدر الامكان يعني. اخي اذا لم يكن لهم امام وجماعه، مش جماعه، امام واحد وجماعه واحده، ماذا يفعل المسلم؟ شوف شيخنا ماذا يفعل المسلم اتباعا للحديث؟ شوف انا واضح الحديث لكن غير صريح. واضح على ماذا؟ واضح في انه يعتزل تلك الفرق، لكن اصلا الحديث غير صريح في انه في هذه الحاله يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. انا عم نقول لك يجب ترك الجهاد او مثلا لا يصح الجهاد الا بوجود الخليفه، يعني مش صريح. يعني بدي افهم صراحه من الحديث. صراحه لانه كان بيقول له اجتهد في انك تجاهد في سبيل الله. ما بيقول له اعتزل. هلا انت تصور انسان تصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام وتلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام، هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشة، تنتهي هذه المناقشة بين الشيخ وتلميذه أن يقول له يلزم إمام المسلمين وجماعتهم بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة. بيقول له الشيخ اعتزل تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتزل يروح يجاهد في سبيل الله. طب ممكن أجاوب؟ لا ما تجرجرنيش في الإجابة بالقوة. لا ما أنا لا مضمك الأمثلة ما أنت فيه خطر. شوف يا أخي الكريم ما تقول تقفشني لا لا بيقول عنك الشاب إذا كان صابر من عسل لا تنحسه كله. إذا شفتني هين لين وأنا طويل الروح معه لا تجي تتهمني باتهامات. أنا ما اتهمتكش أنا بقول لك إيش معنى الكلام قوة ما قوة إيش فيك؟ أنا بجي أضرب لك مثال واضح. هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح يجاهد ولا يعتزل الجماعة. أنت يجب أن تتصور يا أخي أنه جهاد بدون جماعة ما في. آنفا هذا البحث انتهى. إجاني قلت في تضاريع الحديث قلت أنه راح يصير معك دور جهاد بدون هذا الحديث. ممكن تفهمنا الحديث هذا؟ أنا في صدد التفهيم. طيب جهاد بدون جماعة ما بيصير. جهاد العينة انتهينا منه بدون جماعة مش ممكن يصير. وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير. بدون خليفة؟ لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل. أنا في ماذا الآن؟ أنا ملخصك الموضوع. جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة يعني؟ ولا جماعة يعني إيش جماعة؟ المقصود بها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معلش بدك تصبر معلش. أنا إن شاء الله صبور معك ومع غيرك. أخي إذا كان نحن الآن عم نحكي فرد وجماعة وأنت بتكثر اللبكة عليك بجماعة ثانية ليه؟ أنت إذا وفقت معي على جماعة واحدة ما لها كثر خيرها. لأنه أنت في الأصل عم تتكلم إنه الفرد بجاهد. طيب. لكن فرض العين مش بالواحد يصير، بيصير بالجماعة. تيجي تنظر الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعة؟ إسلاميا ما في جماعات. إسلاميا ما في غير جماعة واحدة وراي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ علم الفقه التي ينبغي أن نسلم نتفقه فيها. فالآن أنت بتسأل جماعة واحدة بتدخل معها في نقاش جديد. هذه الجماعة الوحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا مو واجب؟ أسرع. لا مش لازم مش واجب. كيف الجماعة؟ فرض العين يا شيخ. أنا أفسر إيقاف البحث أنه رجل تعب. يعني هو ينقض ما بنى أنا. الأخ نص متصور الوضع اللي هو بناقش فيه، كيف أنه شيء خلفية وهذه الخلفية هي اللي تقمص عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني انت بتقرر انه لابد من ايجاد الجماعه قبل الانطلاق في الجهاد، هل الجماعه هذه لابد ان يكون لها الامير؟ هل الامير هذا اللي في المنطقه يعني ذكر لك اياها الشيخ؟ خليني احكي مع الشيخ معلش، خليني احكي مع الشيخ. تفضل هذا رايك الناقش. تفضل خليني احكي بس موضوع الحقيقه انه فرض العين فرض على جميع المسلمين ما يتفقون في المكان الواحد يبقى فرض على جميع المسلمين مثلا؟ نعم. يعني فرضا مثلا نفترض ان الجماعه هم في جهه مثلا طيب تبقى النصيحه لا تفترض وكافينا واقعنا الاليم. ما انا اكلت واقع. ليش عم تفترض؟ مش هفترض انا اكلت امر واقع. انت بتقول نفترض. نفترض مثلا الجماعه اللي هم بيجاهدوا في الافغان مثلا بيجاهدوا كلهم كل المسلمين في العالم بيجاهدوا معهم. ايه حاليا؟ اي نعم. يعني تحكي واقعيا؟ واقعيا ولا شرعا؟ يعني يجب شرعا يجب شرعا ان كل مسلم العالم يجاهد معهم. وانت بعد هنا ما تعرف شو هو جهاد العيني؟ جهاد العيني هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي احتل قطعا من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك فيجب ان يلحق بهم الاقربون ثم العالم الاسلامي كله. طيب اذا كان تكفي منهم عددهم مثلا يكفي بركة خير بركة. وإيش هذا علاقته في موضوعنا؟ كان تشتيت بس. لا إيش يا أخي هذول اللي يكفي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ جماعة. طيب ونحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن جماعة فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟ جماعة. هل جماعة اتفقنا نحن أنت عم تضطرنا أن نعيد البحث الماضي، هل جماعة اتفقنا أنه لا يقوم فرض العين إلا بهم؟ لكن أنت دخلت الآن في تفصيل أنه كل العالم الإسلامي مجاوبة. إذا كان الأفغان لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم، لازم ينضم إليهم الهنود، لازم ينضم إليهم العراق، سوريا، الأردن، هكذا لحتى إيش يخرج هذا العدو من بلادهم. لكن إذا كان أهل البلاد نفسها فيهم كفاية وبركة، هذا هو المقصود. طول بالك يا أخي، لا تشعل الموضوع. نحن نوضح لك أنه الفرض العين هو المقدار الذي يتحقق في هذا الواجب. تحقق في شعب لا فيش حاجة للشعب الثاني، ما تحقق في الشعب الأول يعني ينضم إليه الشعب الثاني، ما تحقق إلا بالأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية فرض عين عليها كلها حتى النساء، وكل في حسبه. فالآن هذه جماعة، وقلنا هذه الجماعة التي تقوم بهذا الفرض لابد لها من أمير ينظم الجهاد ويصلح شؤونه. انتهينا من هذا. سلسل الموضوع لأثبت لك أن هذا الأمير يجب أن يكون خليفة، ليس فقط أمير كما أنت تتوقع. دليل حديث حذيفة، أنت بتقول ما هو صريح. طيب أنا بقول لك قد يكون النص أحيانا صريحا وقد يكون واضحا. ما هو صريح؟ يعني قد تكون دلالته قطعية دلالة كما يقول العلماء، وقد تكون دلالته ظاهرية، وهذا حج في الإسلام. فإذا كان دلوش صريح عندك فهو ظاهر جدا. ليه؟ ضربت لك المثال الأخير بين الشيخ وتلميذه. التلميذ تأسيا منه بالرسول، الشيخ تأسيا منه بالرسول، قال تلميذه إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال يا سيدي إذا كان الواقع أنه ليس المسلمين إمام ولا جماعة، قال فأرتدل تلك الفرق كلها، تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا أردت تقول يجاهد يا حبيب، الجهاد والتفقيم بده جماعة، والجماعة بده أمير على الأقل، وهنا ما في لا أمير أي خليفة كما يقول في الحديث إمام ولا جماعة. إذا هذا التلميذ البار بشيخه والشيخ المتبع لنبيه نصحه، قال له اعتزل تلك الجماعة كلها. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يروح يجاهد ولا يروح في وادي من الوديان في شعب من الشعاب له غنم بيرسلها برعاها من آخره ويعبد الله ويكفي الناس شره؟ فمن أين تأخذ الجهاد؟ أنا لا جهاد. لو كان هناك واجب على هذا الفرد أنه يجاهد كما بيقول له اعتزل الجماعات هذه كلها، ما دام ما في إمام ولا في جماعة. إذا هذا الحديث صريح الدلالة أنه الجهاد لازم يكون بإشراف إمام، والجماعة لازم تكون وحدة. لكن أنا بقول لك شيء إضافي على هذا الحديث يشكل على كثير من طلاب العلم اليوم، أنه في جماعات كثيرة بقاطنة في الأفغان، في سوريا مثلا كانوا إلى حد قريب إلى آخره. هذول لو أرادوا أن يمشوا حزب توجيهات حالية، هذول لازم يكونوا كل منضوين تحت جماعة واحدة وتحت إمام واحد. لكن هذا لا يعني أن السوريين يصيروا في أفغانستان وأفغانستان يصيروا في سوريا، لا، ولكن بيقاتلوا تحت تنظيم واحد وفكرة واحدة ورأي واحد. وهذا لا يمكن يتحقق أبدا إلا بإيجاد هذا الإمام الذي أمر حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مهما شاف من فتنة